وأصحابه أجمعين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم صحيح في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفيه فوائد هامة وقواعد عامة. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. معنى نفس عنه يعني أزالها وكشفها، فيكون المؤمن أو المسلم مكروب ومهموم وقد أصابه محنة من محن الحياة، فيأتي هذا الموفق فيزيل عنه هذه الكربة ويكشف عنه هذه الشدة، جزاء لهذا أن الله تبارك وتعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فهذا الذي تبارك وتعالى وفقه الله فأزال الشدة عن أخيه وأزال الكربة عنه، الله تبارك وتعالى يعرف له هذه اليد فيزيل عنه كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة عظيمة، كرب يوم القيامة ليست ككرب الدنيا. الإنسان في الدنيا يصاب بفقر أو يصاب بمرض أو يصاب بنكبة من نكبات الحياة لا تقاس ولا توزن بكرب يوم القيامة، هذه كرب عظيم يشيب له المولود. قال تبارك وتعالى: أعطنا المصحف. لما ذكر جل وعلا ذلك اليوم فقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان يشيبون في هول ذلك الموقف العظيم. فكيف تتقون؟ الاتقاء بمعنى أن تجعل بينك وبين هذا وقاية. فكيف تتقون إن كفرتم؟ الكافر ما له وقاية يوم القيامة مهما عمل من الحسنات ومهما فعل من الصالحات، فإنها هذه يجازى عليها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يذهب عمله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما له قيمة. لكن هذا الذي تنفعه حسناته وتنفعه أعماله الطيبة هذا المؤمن وهذا هو المسلم. ولهذا قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به من هول هذا اليوم كان وعده مفعولا. فهنا قال جل وعلا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إما يكون بضائقة مالية فتساعده من المال، وإلا يكون مثلا عليه يعني عليه أزمة من الأزمات فتساعده على فك على كشف أزمته هذه. إذا فعلت هذا وعملت هذا فإن الله جل وعلا ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يكون هذا الإنسان معسر ويكون لك عليه طلب وعليه دين فأنت تجبر بخاطره وتقول له إن لم تبرئه من هذا الدين فأنت تنفس عنه وتقول له حتى ييسر الله عليك وحتى يسهل الله أمرك. ولذا قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فنظرة يعني فأنظروه حتى ييسر الله عليه. وإن كان ذو عسرة يعني فقير ما يستطيع أداء الدين هذا يحرم مطالبته وتحرم ملاحقته ولا يجوز حبسه ولا تجوز متابعته ولا ملازمته، ما عنده شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولذا قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم ذكر جل وعلا حالة أفضل من هذه الحالة، أفضل من الإنظار، وهو الإبراء، فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني كون أنكم سامحتوه وأسقطتم الدين عنه وأبرأتم ذمته هذه أفضل من الأولى. الأولى طيبة وكريمة وجميلة جدا أنك تنظر المعسر، لكن ترتكب تعمل العمل الثاني الآخر وهو الإبراء والمسامحة هذه أفضل وأعظم. ولهذا القرآن دائما يأتي بالعدل ثم يأتي بالفضل، فالعدل أن المعسر لا تطالبه، هذا عدل يعني أنت لم تفعل يعني شيئا أكثر مما يجب عليك. أما الفضل فإنك تبرئه، يعني الإبراء ليس واجبا عليك، إبراء المعسر من دينه ليس واجبا عليك، وإنما الواجب إنظاره، لكن كون إنك تبرئه هذه هي الخصة الحميدة العالية. والقرآن دائما القرآن يدعو للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فالتي هي أقوى وأعلى وأكمل هو إبراء المدين هذا. وأما إنظاره فهذا أمر واجب عليه، وكما قال تبارك وتعالى بمجازات من أساء إليك، فإنه جل وعلا يقول وجزاء سيئة مثلها، وجزاء سيئة مثلها، يعني إنسان تكلم عليه أنت بقدر ما تكلم عليه، ضربك تضربه بقدر ما ضربك ما تتجاوز، جزاء سيئة مثل بقدرة انصاف، هذا عدل، هذا قصاص في خصلة أفضل من هذه ما عليك شيء بيها. إذا تقاضيت من صاحبك من هذا الذي اعتدى عليك بالكلام فتكلمت عليه بمثل ما تكلم عليك، أو جازيته عن الضرب بقدر ما ضربك، أو أخذت من ماله بقدر ما أخذ من مالك أو نحو ذلك، هذا عدل، أنت أخذت بحقك ولا عليك ملامة في هذا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في خصلة أفضل من هذه المجازات وأفضل من هذا القصاص، وهي قوله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على الله، إذا عفيت عن من ظلمك بكلام أو بمدة يد أو بمال أو بنحو ذلك، عفيت عنه ولم تقابله على إساءته، فهذه أفضل من الأولى وأكمل. الأولى أنت ما عليك ملامة، أنك تقتص وتأخذ بقدر حقك، لكن الفضل والإحسان وتمام المعروف هو العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أنه لا يضيع لك شيء، لا يضيع منك شيء، وإنما أجرك على الله. وإذا كان أجرك على الله فالله جل وعلا يعطي بلا حساب. ودائما القرآن بهذه المثابة، القرآن يسمح لك بأنك تأخذ حقك، بأنك تقتص بقدر ما ظلمت، لكن القرآن عنده شيء أنفس من هذا، يدلك على شيء أعلى من هذا، لأن القرآن دائما يريد من المسلمين السمو، ويريد منهم الرفعة، ويريد منهم مكارم الأخلاق. فالعفو والصفح والمجاوزة وترك الاقتصاص هذه أفضل وأكمل. فهذه هي طريقة القرآن. ولهذا قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم وأفضل، القرآن يهدي إليها. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني ما فقط في الآخرة، فقط حتى في الدنيا يسهل الله أمره. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا أبرأت المعسر تقصد بذلك وجه الله، الله من طريق أخرى يعوضك أفضل من هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فأجرك على الله جل وعلا. ولهذا قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مشاهد، فإنك ترى إن المحسنين وإن الذين يعني تكون معاملتهم حسنة وتكون مثلا معاملتهم طيبة مع الناس، تجد أن الله تبارك وتعالى يعوضهم خير، وأنه يحصل من الإقبال عليهم والرغبة في معاملتهم والرغبة فيما عندهم من السلع أكثر من غيرهم. والله جل وعلا يعوضهم ويعطيهم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الإنسان خطاء ويقع منه الفوات وتقع منه الزلات، لكن إذا سترته ولم تفضحه ولم تبين أمره فالله جل وعلا يستر عليك في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن هذا بحق من؟ بحق أصحاب الهيئات والذوات التي لا تقع منهم المعاصي إلا نادر، ولا تقع منهم الهفوات إلا قليل. أما المجاهرون بالمعاصي والمجاهرون والمصرون على الذنوب والذين يأتون الفواحش، هذول ما يستر عليهم، هؤلاء لا يستر عليهم، بل يجب تأديبهم ويجب القبض عليهم ويجب زجرهم ونهيهم. ولكن هذا المراد به لو الهيئات إنسان صاحب هيئة طيبة وصاحب سمعة حسنة وصاحب سلوك طيب تقع منه هفوة، يقع منه زلة، مثل هذا يستر عليه، مثل هذا يستر عليه، ومثل هذا يعني يسامح، ومثل هذا يعني تترك زلته ولا يفضح ولا يعاقب. وإنما وهذا هو المراد هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما المجاهرون وأصحاب المعاصي والمصرون على الذنوب والذين لا يبالون، فهؤلاء لا، ليس لهم هذا، ليس لهم هذا الأمر، وإنما يجب تأديبهم ويجب عقابهم حتى يرتدعوا هم ويرتدع غيرهم. ولكن المراد بهذا هم الذين لا تقع منهم الخطيئة ولا تقع منهم الزلة إلا نادر من النوادر، فهؤلاء هم المرادون بهذه الجملة: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله يسترك في الدنيا إذا وقع منك شيء بمجازاة لك على أن سترت المسلم، الله أيضا يستر عليك ولا يفضحك ولا يبينك ولا يبين معائنك، هذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة، لأنه جاء في بعض النصوص أنه يوم القيامة ينادى على الإنسان، ينادى عليه أمام الخلائق بمعاصيه ويفضح أمام الناس. لكن إذا كان يعني لم يقع منه إلا الزلات اليسيرة، وكان من عادته الستر على إخوانه من المسلمين وكذا، هذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يناجيه بحيث أنه لا يعلم أحد عن معاصيه وعما وقع منه من الذنوب، أو أن الله جل وعلا يغفر له ويسامحه عنها. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت أنت تعين أخاك وتساعد أخاك على مهامه وعلى أموره وعلى شؤونه، فالله جل وعلا معك يعينك وينصرك ويؤيدك ويقضي لك حوائجك. والله في عون العبد، هذه مصدرية، ما كان العبد يعني مدة كون العبد في عون أخيه ويساعد أخيه، فجزاء له على هذا أن الله جل وعلا يعينه على أعمال ويعينه على مهام، جزاء لما قدم وعمل مع أخوانه من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. معنى عيال الله يعني يعولهم، ما هو على لغتنا عياله يعني أولاده، الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولكنه رب العالمين، فهو يعولهم، وهو جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي رباهم فهذا فمعنى الخلق عيال الله يعني أن الله جل وعلا يعولهم، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيال. فمن أفضل الأعمال كون الإنسان في حاجة المسلمين، هذه من أفضل الأعمال، هذا عمل متعدي، يعني كونك تتلو القرآن وتذكر الله وتصلي وتصوم، هذا عمل جليل وطاعة لله جل وعلا، ولكنه عمل قاصر على نفسك، ما يتعد عمل قاصر على نفسك أنت، لكن كونك تساعد إخوانك المسلمين وتقوم بحوائجهم وتساعدهم على الذي لا يستطيعونه، لا سيما الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك مال أو أعطاك جاه أو أعطاك منصب وصرت أنك تستطيع أنك تنفع وأنك تعين أخاك المسلم، إذا كنت بهذا كذا فنفع المسلمين هذا من أفضل الثواب، من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال أن الإنسان أنه يكون في عون إخوانه المسلمين بقدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت بقدر ما تستطيع تعين، ما هو بلازم أن الإنسان يعين بأشياء كبيرة أو يعين على مهام عظيمة، لا، تعين على قدر استطاعتك. حتى إنسان لا يستطيع الكتابة تكتب له، لا يستطيع القراءة تقرأ له، وهكذا. يعني بقدر ما الله أعطاك من المواهب وأعطاك مثلا من ذا تعمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والأخوة هنا المراد بها أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وأخوة الإسلام هذه هي أعظم الأواصف وأكبر الروابط، أقوى الروابط هي أخوة الإسلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ناس بعيدين منه جدا جدا صاروا بالإسلام هم أقرب الناس إليه. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه من بلاد فارس أعجم، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، سلمان منا. وعمه أبو لهب أخو أبوه، أخو، ومع هذا قرابته ما نفعت، صار والعياذ بالله يدم في القرآن وتتلى السور في دمه وفي تشنيع عمله. فالأخوة هي أخوة الإسلام وهي الرابطة القوية. والله في عون العابد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريق يلتمس فيه علم، يتعلم فيه، يحضر مجالس العلم ويحضر حلقات الذكر والعلم ويتعلم ويحضر. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، هو المراد، المراد بهذا هو العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى ما دخلت هنا، العلوم التي ليست شرعية ليست من هذا الباب، هي طيبة ومن فروض الكفايات، من فروض الكفايات أنه يوجد أطباء ويوجد مهندسين ويوجد جيولوجيين ويوجد يعني مربي ونحو ذلك، هذا كله يعني من فروض الكفايات ويجب على المسلمين أن يكون. لكن الذي فيه الثناء وفيه داء هو العلوم الشرعية، معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أعان على ذلك، ما أعان عليه من كلام العلماء ومن كلام أهل اللغة ومن كلام الأصوليين، مما يعين على هذا كله من العلوم الشرعية النافعة المفيدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لأن تعلم العلم الشرعي هو الطريق إلى الجنة، ما فيه أفضل شيء من تعلم العلم الشرعي. تعلم العلم الشرعي هذا قرين الجهاد في سبيل الله، قرين الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله إما بالقتال والسلاح ومدافعة العدو ومحاربة العدو، وإما بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالعلم الشرعي. بدون العلم الشرعي الإنسان ما يدعو. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذا كان الإنسان ما عنده بصيرة ولا عنده علم فكيف يدعو وكيف ينشر دين الله؟ يمكن يقع في أمور عظيمة ويقول على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. فالمؤمن هذا أن تعلم العلم الشرعي هذا أولا أنه من الواجبات. الأمر الثاني إنه سبيل وطريق إلى الوصول إلى الجنة، لكن بشرط أن يكون خال لله جل وعلا، أن يكون تعلم العلم لله. ما قصد مثلا الحصول على الشهادات أو الحصول على الرواتب أو الحصول على الوظائف، لا، يكون قصده وجه الله والدار الآخرة. هذا هو الغرض، هو الشرط من في طلب العلم الشرعي. لكن ما في مانع أن عادي إذا تعلم لله، وأنه مثلا يعطى على هذا مثلا، يعطى مثلا شهادة يعني وثيقة أنه وصل إلى هذا المستوى من العلم، هذا لا بأس. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه إذا تولى عمل من الأعمال أنه إذا مثلا تعلم ولي عمل من الأعمال، قضاء أو إمامة أو واو أو دعوة إلى الله أو حسبة أو أي غير ذلك من الأعمال أو تدريس، هذا كله جائز، ولا في مانع أبدا أنه يأخذ على هذا مثلا الرزق سواء كان من الدولة أو من غير الدولة. وإنما الذي يخاف منه أن الإنسان لا يقصد بعلمه وجه الله، ما قصد ولا باله ولا أمامه إلا إما الوظيفة وإما الشهادة وإما نحو ذلك. هذا والعياذ بالله على خطر، وخطر كبير. وأنتم تعلمون عن الحديث أن ثلاثة يتابهم يوم القيامة فيكونهم أول من تسعر به نار جهنم. منهم رجل تعلم العلم فجيء به يوم القيامة فقيل ماذا عملت؟ قال تعلمت العلم، تعلمت العلم في سبيلك وعلمته وأفدت فيه. فيقال له والعياذ بالله كذبت، تعلمت ليقال أنت عالم. نعم قد قال والناس إنك عالم، هذا الذي قال، هذا الذي حصل. فوالعياذ بالله هو أول من يسعر به في نار جهنم. فأول شروط طالب العلم أن يقصد بذلك وجه الله والإخلاص، الإخلاص في طلب العلم. إذا كان تعلم العلم بهذه النية الطيبة وهذا الإخلاص، تعلم العلم وسلك هذا الطريق، فهذا الطريق الذي سلكه يوصله إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن الطريق إلى الجنة، الطريق إلى الجنة هو بالعلم النافع. هل تستطيع أن تعبد الله، تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتذكر الله، هل تستطيع ذلك إلا بالعلم؟ ما تقدر عليه إلا بالعلم، وإلا فأنت تعبد الله على غير بصير، على غير بصير. الواجب على الإنسان أنه إيش؟ أنه يتعلم هذا العلم. ولهذا يعني كثير ونحن نصلي مثلا يكون ما نسمع من الذين على اليمين أو على الشمال في الصلاة، نسمعهم يذكر يأتون بأذكار في الصلاة ما هي مشروع، ولا هي التي وردت عن الشارع، لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حينما يكبرون ولا حينما يركعون ولا حينما يسجدون ولا حينما يصلون، يأتون بأذكار ويأتون بأشياء ما كانت مشروع ولا معروفة. هذا إيش الآفة فيها؟ الآفة فيها الجهل، الآفة في ذلك هو الجهل. لو كان الإنسان يتعلم ما كان وصل إلى هذا المستوى. والمسألة يعني الأمر خفيف، مثلا المسلم أقل ما يكون الصلاة، يأتي إلى طالب علم إلى طالب العلم فيقول له إذا كبرت تكبيرة الإحرام ماذا أقول، وإذا استفتحت ماذا أقول، وإذا ركعت ماذا أقول، وإذا رفعت من الركوع ماذا أقول، وإذا سجدت ماذا أقول. طالب العلم يهديه إلى الأذكار المشروعة وإلى الأقوال المشروعة، يفيد في هذا، فيصلي على بصير، يصلي صلاة صحيحة على بصير. ومثل ذلك إذا انتهى من الصلاة يعرف أذكار الصلاة ما هي، ما هي أذكار الصلاة المشروعة. وهذا هو أقل ما يجب على المسلم. إذا كان المسلم مثلا ما أخذ نصيبا من العلم فلا أقل من أنه يعرف ما يجب، ما يشرع له في الصلاة ويشرع له في الصيام ويشرع له في الحج والمناسك، هذا هو الواجب عليه. أما أنه يصلي بهذه الكيفية فصلاة هذه نهاية الأمر إن قيل إنها تجزي وقد لا تجزي، لأن الصلاة لها أقوال معروفة ولها أذكار معروفة لا تصح إلا به، وهذا لا يمكن إلا بالتعلم.